قال المصنف رحمه الله: باب الصيد. قال: باب الصيد كل ما أمكن. الصيد شرع من أجل الحيوان المعجوز عنه أصلا، يعني البعير مثلا هو في الأصل مقدور عليه، ند البعير عقرناه. هناك من الحيوانات ما ليس مقدورا عليه أصلا، كالغزلان والأرانب مثلا وحمار الوحش، هذه ليس مقدورا عليها أصلا، فما الحل معها؟ هو الصيد. فقال رحمه الله: قال: كل ما أمكن ذبحه من الصيد لم يبح إلا بذبحه. كذا هنا نقول أن الأصل هو الذبح كما قلنا، فإذا ضاق الأمر اتسع، وإذا اتسع ضاق، فإذا قدرت عليه وأمكن ذبحه لم يبح إلا بذبحه. قال: وما تعذر. قال: وما تعذر ذبحه فمات بعقره حل بشروط ستة. كأن المصنف جعل العقر هو الصيد، كأنه هكذا مرة هكذا ومرة. طيب، قال: بشروط ستة، ذكرنا منها ثلاثة في الذكاء. أين الثلاثة التي سبقت؟ ما هي؟ أهلية المذكي، وأن يكون بمحدد، وأن يسمي. طيب، طبعا في الصيد لن يسمي عند الذبح، ما في ذبح أصلا عند الإرسال، لذا قلنا عند إرسال الصيد. طيب، قال: والرابع. ما هو الرابع؟ والرابع أن يكون الجارح الصائد معلما. معلما، ممتاز، معلما. والجارح الصائد من الحيوانات، يعني من الحيوانات، والغالب أن الناس فيما أعلم يستعملون إما الكلب أكرمكم الله أو الفهد، والفهد أسرع، الفهد سريع، فيعلمونه كيف يصيد. ومتى يكون معلما؟ أن يأخذ شهادة من مدرسة نظامية أنه صائد ماهر. قال لك: لابد من ثلاثة أشياء. الأول قال: وهو. قال: وهو ما يسترسل إذا أرسل. يرسله، فإذا أرسله أو أسمعه صوتا معينا يعرفه هذا الفهد أو الكلب أكرمكم الله، استرسل وعرف أن هذا إشارة له في الذهاب. الثاني قال: ويجيب إذا دعي. إذا أسمعه الصوت الآخر أو النغمة الفلانية ماذا يفعل؟ يتوقف وينزجر، وينزجر إذا زجر. الثالث قال: ويعتبر في الكلب والفهد خاصة. قال لك الجارح الصائد هو في الحقيقة لا يخلو من حالتين: إما أن يكون من الحيوانات وذلك كالكلب والفهد، أو يكون من الطيور. فإن كان من الحيوانات كالكلب والفهد فماذا يعتبر فيه؟ يعتبر فيه كما قلت لك ثلاثة شروط: أن يسترسل، إذا أرسله استرسل، وإذا أجابه وإذا دعاه أجاب، الذي يقولون وينزجر إذا زجر، والثالث إذا أمسك لم يأكل. طيب، أما الطير كالصقر والشاهين والعقاب الذي يسميه الناس عقاب، والعقاب والباز، فهذه يشترط فيها الشرطان الأولان فقط، ولا يشترط فيها الثالث. قال: ولا يعتبر ذلك في الطائر. مثل إيش الطائر؟ كالصقر والشاهين والباز، فهذه الطيور، هذه لمن لا يعرفها، هي هي هي كالصقر في الصيد. فهذه أصلا طبيعتها أنها إذا أمسكت لابد أن تأكل، وإلا كأنها ما صادت، هي لابد أن تأكل، إذا أمسكت لابد أن تأكل، بخلاف الكلب والفهد. طيب، الشرط الثاني ماذا قال المصنف؟ قال: الثاني أن يرسل الصائد. كتب عندك الثاني الخامس، وفي بعض النسخ الخامس، لأنه قال لك الرابع فالمناسب أن يقول هنا الخامس، وكتب عندك الثالث والمناسب أن يقول السادس، فلا يشكلن الأمر عليك، المراد الخامس والسادس. نعم، قال: أن يرسل. قال: أن يرسل الصائد للصيد. أن يرسل الصائد كالكلب أكرمكم الله للصيد، يعني يرسله للصيد، لا يرسله لشيء آخر. فإن استرسل بنفسه لم يبح صيده. لو ذهب بنفسه وصاد فهل يعتبر؟ لا، لابد أن يرسله صاحبه للصيد. الشرط السادس قال: أن يقصد الصيد. نعم، فإن أرسل سهمه ليصيب به غرضا أو كلبه ولا يرى صيدا فأصاب صيدا لم يبح. يقول لك المصنف رحمه الله: لو أن الرجل نظر إلى وضع على الشجرة أو مكان بعيد، وضع شارة كما نسميها من بعيد ليتعلم على الرماية، وجرت عادته أن يسمي بسم الله بسم الله، فقال بسم الله، فمن لما قال بسم الله ورمى شاء الله أن مر أرنب أو غزال فصاده، فهل يحل؟ جواب لا. لماذا؟ لأنه لم يقصد الصيد أصلا. طيب، إذن أرسل سهمه ليصيب غرضا أو كلبه، يعني أرسل كلبه يريد الصيد، هو يريد الصيد لكنه لا يرى صيدا، يعني ليس صيدا معينا، أرسله دون أن يرى صيدا معينا، فما الحكم؟ قال فقدر الله أنه مر فرأى صيدا فأصابه، فما الحكم؟ قال لم يبح، لأنه لم يقصد به شيئا معينا. وإن كان قصده العام أرسله لصيد، لكنه أصلا لم ير صيدا حتى يقصده بهذا الإرسال. طيب، قال رحمه الله، قال ومتى شاء الإرسال بين الفرق، هذا في الحقيقة صنيع المصنف، والفقهاء في الكتب الأخرى كالإقناع ما قسم هذا التقسيم. الذي يظهر والله أعلم أنه فرق بين أن الثاني المقصود به أن يذهب الكلب بنفسه في مثال الكلب أكرمكم الله، والثالث أن يرسله صاحبه، إلا أنه في الثاني لم يرسله صاحبه ابتداء، وفي الثالث اللي هو الأخير السادس أرسله صاحبه وهو يريد الصيد لكنه لم يرى صيدا. هذا الذي يظهر لي والله أعلم. نعم، قال المصنف رحمه الله ومتى شارك، قال ومتى شارك في الصيد ما لا يباح قتيله، مثل أن يشارك كلبه أو سهمه كلب أو سهم لا يعلم مرسله. كم أخذنا من الوقت؟ ما أدري الشيخ وصل أو نكمل. طيب، قال ومتى شارك في الصيد ما لا يباح قتيله، مثل أن يشارك كلبه أو كلبه، ما إعرابها؟ مفعول به، ها، كلبه منصوب، يعني أن يشارك كلبه كلبا آخر، أن يشارك هذا الفعل، ها نعم كلب ممتاز، أن يشارك كلبه أو سهمه كلب هذا الفاعل، أو سهم لا يعلم مرسله، ممتاز. ما الذي حصل؟ ذهب الرجل إلى الفريسة التي وجدها كلبه، فلما جاء إلى هذه الفريسة ليأخذها فوجد كلبا آخر غير كلبه قد أمسك بهذه الفريسة التي هي أرنب أو غزال مثلا، فالذي حصل ما هو؟ أن كلبه شاركه كلب آخر ليس له، لم يرسله، أو أرسل سهمه وسمى، فلما جاء ليأخذ الفريسة فوجد سهما آخر قد أصابه. فهنا ما الذي حصل؟ اجتمع مبيح لهذه الفريسة ومحرم. المبيح هو إرساله المقصود منه الذي سمى الله عليه، والمحرم السهم الذي لم يرسله والكلب الذي لم يرسله، فاجتمع حاضر ومبيح. فإذا اجتمع حاضر ومبيح فما المقدم عند الفقهاء؟ الحاضر. تقديم الحاضر. فقال أو لا يعلم أنه سمي عليه، وجده لا يعلم، أو رماه بسهم مسموم يعين على قتله، فاجتمع سهم معتبر مع سم، فيحتمل أنه مات بالسم ويحتمل أنه مات بالسهم، أو سقط في الماء فرماه وهو في الماء فاحتمل أنه مات بالغرق واحتمل أنه مات بالسهم، أو وجد به أثرا غير أثر السهم أو الكلب، أثرا آخر يحتمل أنه مات به، يحتمل أنه مات به، لم يحل في جميع هذه الصور لما روى عدي. لماذا؟ ما القاعدة؟ إذا اجتمع حاضر ومبيح قدم الحاضر من الحظر وليس من الحضور، أنت حاضر ولست حاضرا. قال لما روى عدي بن حاتم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أرسلت كلبك المعلم شرط، وذكرت اسم الله عليه شرط، فأمسك عليك فأدركته حيا فاذبحه، وهي مسألة سبقت، إذا قدرت على الصيد وجب الذبح، وإن قتل ولم يأكل منه فكله، هذه مسألة سبقت، وإن أكل لم تأكل. قال فإن أخذ الكلب له ذكاء، أخذ الكلب له ذكاء، فإن أكل فلا تأكل، وهذا سبق معنا، فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه، وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل، قلنا لأنه ما ندري تلك الكلاب سمى أصحابه عليها أو لا، فإنك ربما سميت على كلبك ولم تسمي على غيره، وإذا أرسلت سهمك فاذكر اسم الله عليه، وإن غاب عنك يوما أو يومين ولم تجد فيه إلا أثر سهمك فكله إن شئت، وإن وجدته غريقا ها في الماء فلا تأكل. لماذا؟ لا تدري، يحتمل أنه مات بالغرق، فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك، فيجب الاجتناب حينئذ.